يقول السائل: هل نزيف اللثة يفطر الصائم؟ لا، لا يفطر الصائم إلا إذا بلعه، إذا بلعه يفطر به لأنه بلع دما، أما إذا لم يبتلعه فالدم الخارج في الأسنان لا يفطر. نعم. يقول السائل: هل يجوز المجيء إلى الديار المقدسة وعلى ذمتي قرض ربوي؟ وعلى ذمتي قرض ربوي. نعم يجوز أن تأتي إلى الديار المقدسة، ويجوز أن تحج، ويجوز أن تعتمر، ويجوز أن تعبد الله عز وجل، وهذا الأمر لا علاقة له بأمور أخرى محرمة. فالعبادة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط ومنتفية الموانع صحت العبادة تصح، لكن إذا كانت هناك مخالفات شرعية مثلا تعامل بربا أو مثلا معصية أخرى من المعاصي المعروفة الكبائر، فهذه يأثم عليها الإنسان، لكن لا علاقة لها بالعبادة إذا صحت العبادة، إلا في حالة واحدة: إذا كانت الكبيرة التي عملها الإنسان كالربا مثلا أو الزنا أو شرب المسكرات أو المخدرات أو غير ذلك من الكبائر، إذا كان الإنسان عاملها مستحلا لها يقول إنها مباحة وأنها حلال، فهنا يكفر، هنا يكفر، لا يقبل له عمل حتى يتوب. أما إذا فعل شيئا من هذه الأمور ويعتقد أنها محرمة وأن هذا معصية، فهذا لا يكفر به، وعليه إثم المعصية هذه ما لم يتوب، وعبادته في الأمور الأخرى في فعل الواجبات تصح إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز على المعتمر أو الحاج الاطلاع على أعماله في بلده الأم من خلال الهاتف أو وسائل اتصال أخرى؟ نعم يجوز، ما في مانع إن شاء الله. الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح في نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا الإنسان إذا كان يسير أموره في بلده عن طريق الهاتف أو طريق مثلا المحمول، هذا لا مانع إن شاء الله منه، وهو من الأمور المباحة ولا يتنافى مع العبادة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: شخص له عقد بيع وشراء مع شركة، والمشرف على هذه الشركة يأخذ نصيبا عن كل معاملة بدون علم صاحب الشركة، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ لا، هذه رشوة، يأخذ من الناس نصيب بدون علم صاحب الشركة، وهذا هذا دليل على أن الأمر رشوة أو خيانة، فهي إما خيانة لصاحب الشركة وهذا الموظف أو العامل مؤتمن وليس له أن يخون شريكه، وإما أن يكون رشوة على أساس أنه يقدم الدافع على غيره ويعطيه حق الغير، وهذه أيضا كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، والرائش بينهما يعني الساعي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فكل الأمرين لا يجوز، سواء كان عمل هذا بطريق الخيانة والخداع والغش لصاحب الشركة، هذا لا يجوز، لأن الخيانة الأمانة، والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الأمانة، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. ويقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فهذه خيانة، أو أنها تكون رشوة إذا كان يقدم الدافع للمال على غيره ويعطيه حق غيره، يعطيه حق ما لا يستحق، فهذه رشوة، والرشوة أيضا كبيرة من الكبائر. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر في بناء المساجد؟ لا، الزكاة يا إخوة الله بين مصارفها، الزكاة من حيث هي الله بين مصارفها في سورة التوبة بقوله تعالى، أو في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم كم صرف الزكاة؟ الزكاة ثمانية بس، ما في غيره، لأن الله عز وجل حصر هذا بأداة الحصر، قال إنما الصدقات، وهذه أداة حصر. نعم انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.